أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. هو خير وعافية Thank you. Thank you. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. يرس القلوب يا مولانا الله. قرآن بيت القلوب يا مولانا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

Mm-hmm.